بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 56 في الباب 30، قال الشارح رحمه الله قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا ينفع. وهذا في عهد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والصحابة موجودون والتابعون متوافرون، فكيف لو رأى ابن عباس زماننا رضي الله تعالى عنهما ورأى هذه الأحزاب وتلك الجماعات والفرق المتناحرة المتنازعة المختلفة؟ وهذا ابن عباس كان في خير القرون الأولى، التي قال عنها النبي عليه السلام كما عند البخاري حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. فهذا يدل على أن الإنسان لا يؤاخي أحدا إلا من أجل الله سبحانه وتعالى، لأن بهذا يذاق طعم الإيمان، فلا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله فما زال الله عليك إلا شدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يتناقص الخير في الناس، ولا ينافي ذلك وجود بعض الأزمات الأولى أفضل، ولكن هذا في قول عليه السلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا على وجه الأمة. فكون عهد عمر بن عبد العزيز كان فيه سخاء وعدل وسعة في الدنيا، وفاض المال حتى أنهم لم يجدوا من يزوجوه من كثرة المال وإفاضته، ولكن هذا ليس عاما. أما على وجه العموم في الأرض: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر النبي عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه عن أخيه المسلم. رواه ابن ماجة. ما أعظم هذه الروح الطيبة التي إذا سارت المسلمين، التكافل الاجتماعي، لا حاجة لهم بكفالة اجتماعية ولا شؤون اجتماعية ولا ما شابه ذلك، لا يحتاج إلى ذلك. أحدهم لا يرى أنه أحق بديناره من أخيه المسلم. وانظر قصة الهجرة مع سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، لما قال سعد هو أنصاري لعبد الرحمن هو مهاجري: انظر هذا بيتي أجعله بيني وبينك نصفين، وأطلق إحدى زوجتي فتعتد ثم تتزوجها، وهذا مالي أجعله بيني وبينك نصفين. فقابل هذا يعني إيثار سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف قابله عزة نفس عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على سوق اليهود على السوق وأخذ يتاجر حتى ربح وأثر مالا كثيرا رضي الله عنه وأرضاه وصار من أعيان وأغنياء الصحابة عبد الرحمن بن عوف حتى قيل أنهم كانوا يقطعون الذهب الفؤوس بعد وفاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان عنده ثراء مالي كثير رضي الله عنه نعم فلا بد من الإيثار أيها الإخوة يؤثر المسلم أخاه حتى مع الفقر وكان الأشعريون إذا ضاقت بهم النفقة جمعوا طعامهم في ثوب واحد واجتمعوا عليه لأن في ذلك البركة لما جاء بعض الصحابة يشتكي قالوا إنا نأكل ولا نشبع قال اجتمعوا على الطعام أو قال لعلكم تجتمعون على الطعام فيه بركة وفيه خير الاجتماع والتآلف والتوارد والتحاب وهذا الاجتماع الحقيقي لا يمكن إلا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا ما الذي جاء بك أنت من آخر بلاد الدنيا كازاخستان في أقصى المشرق وما الذي جاء بالأخ الذي من المغرب من أقصى المغرب ما الذي جاء به إلا الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى الحب في الله يمتد حتى بعد الموت الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء قال سبحانه إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ينزع الغل والحقد من القلوب والنفوس وتصور الإخوة صافية يوم القيامة أما إذا أحب الإنسان من أجل ماله إذا انتهى المال زال الحب أحبه من أجل السلطان والإمارة إذا انتهى السلطان وانتهت الإمارة زال الحب أما الحب في الله فإنه باق حتى بعد الموت فيعني ليتنا نحافظ على هذا الحب لأنه من أسباب ذوق طعم الإيمان ذاق عبد طعم الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله نعم قال رحمه الله قال المصنف ورحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة قال الشارح رحمه الله هذا الأثر ورواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه نعم ولذلك من الحرص على هذه المودة والألفة أن الكذب مع أنه كبيرة عظيمة وأنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب أنه لا كذب إلا أنه أبيح للإصلاح بين المتخاصمين ليس الكذاب الذي ينوي خيرا أو يقول خيرا بين المتخاصمين يجوز الكذب مع أن الكذب في أصل حكم أنه من الكبائر ولكن أبيح في هذا الموضع لأهمية الإصلاح بين المتخاصمين وأما النمام الذي ينقل الكلام بغرض الإفساد وقد قال فيه عليه السلام لا يدخل الجنة قتات قيل من القتات قال النمام الذي ينقل الكلام للإفساد بين الناس وهو أشبه بالساحر بل يفسد في اليوم ويفسده الساحر في السنة من شدة شره وعظيم بلائه والعياذ بالله فالحرص على الأخوة في الله والمودة والألفة ولذلك لماذا نحارب التحزب والتعصب للجماعات والأحزاب لأنها تبعد الناس عن هذه المحبة وتلك الألفة في الله سبحانه وتعالى ترى الشخص يمر على أخيه لا يلقي عليه السلام لماذا؟ لأنه ليس من جماعته ولا من حزبه تبا لهذه الأحزاب وتلك الجماعات التي على غير منهاج النبوة نعم قال رحمه الله قوله قال المودة أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوجا خانتهم بينهم في الدنيا التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوجا ما كانوا إليها وتبرأ بعضهم من بعض كما قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الآية فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها وشدة تعبه فيها ونصبه إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإثاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه ولا يبقى إلا السبب الواصل السبب الواصلة بين العبد الاستثناء هنا على الرفع ولا الفتح أم يجوز فيه الوجهان يبقى السبب ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه السبب الواصل لا يجوز الوجهان طيب ما لا ما لكن لا يجوز ما تضم واحدة تضم الاثنين ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشرك بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه فضلا عن تقديم قول غيره عليه. أين هذا اليوم قدمت كلام الشيوخ رؤوس الأحزاب والجماعات على كلام الله وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث أنك تقف أمام الرجل تقول له 10 أدلة من الكتاب والسنة يسمع ولكن كأنهم خشب مسند يسمع والآخر يقول ولكن الشيخ قال كذا أعوذ بالله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ما الذي حمل هذا الكذاب لكي يكذب ما الذي حمل هذا المخادع لكي يخادع إلا من أجل حزبه وجماعته وتعصبه لشيء ما الذي حمل الرجل بالحياة أن يكذب في بيت من بيوت الله إلا التعصب بالأحزاب والجماعات ما الذي حمله أن يخادع وأن يواجهك بوجه ومن خلفك بوجه آخر ولسان آخر إلا التعصب والتحزب والعياذ بالله إياكم وعضية الجاهلية فمؤمن تقي أو فاجر شقي هذه ارتباطات جاهلية هذه الأحزاب جاهلية ليست على منهاج النبوة تفرق الأمة وتشتتها والعياذ بالله نعم. قال رحمه الله فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه وهي نسبة العبودية المحضة وهي آخيته التي يجول ما يجول وهي آخيته وهي أخيته التي يجول ما يجول إليها ومرجعه ولا يجول ما يجول إليها مرجعه، وهي أخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة، على غير سنة رسله وطريق وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأن المقصود هنا هل نفي محبة المشركين لآلهتهم أم إثباتها؟ قولان، والصواب إثباتها، ولكن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين. لماذا؟ لأنها محبة صافية لا شرك فيه. قال الثاني: ولذلك كلما كان تعظيمك لأمر الرسول عليه السلام كان تحقيرك لما خالف أمر الرسول عليه السلام، وكان بعدك عن هذه الأحزاب والجماعات والفرق. قال الثانية: تفسير آية براءة، حتى كل من الجماعات دي جماعات سوف النجاة، كل واحد يوم من ناحيته، الجهاد جهادي والصدقات صدقات والعلم، أقول لك هذا كذب وافتراء، الواقع يكذب، كل يدعي أنه الحق وما عداه على الباطل، بل الحزب وحده ينشط بعد فترة، ينشط حزب النور بقى حزب النور والوطن بقى حزبين، وشوية حيبقوا أربعة وشوية حيبقوا ثمانية وهكذا، ينشط تنشط وتتفرق، كل حزب مما لديهم فرحون، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد فرحان بحزب. طب قول كده الحزب لهذا الحزب يدخل في الحزب الآخر؟ مستحيل، مستحيل يدخل في الحزب الآخر، لا يمكن أبدا أن يشتغل. قال الثانية: تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، الآية. الثالثة: وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. أصل المحبة ركن في الإيمان وكمالها زيادة فيه. الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. قد ينفي الإيمان الكامل لا أصل الإيمان. الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. يجدها إن تحققت هذه الاتصال، وإلا فلا يجدها. السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تناله ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، إنما تنال ولاية الله بها. يعني تصبح من أولياء لما تحب أخاك في الله، تصبح وليا من الأولياء الصالحين، وحينما تحب من أجل الحزب تخرج من هذه الولاية لله سبحانه، لا تكون وليا لله. وهل يلزم في الولي أن تظهر على يديه كرامات وخوارق العادات؟ لا، لا يلزم. العبد يحرص على الكرامات والله يريد منه الولاية سبحانه. السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هي رد على من قال إن العلماء لا يعرفون الواقع. ولذلك في حديث معاذ قال له الرسول: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فعلمه أنه ذاهب إلى أهل، إذا ذهبت للدعوة إلى الله تعرف أحوال المدعوين وطبائعهم. الثامنة: تفسير الآية: وتقطعت بهم الأسباب، المراد المودة، تنقطع المودة بين الأحزاب يوم القيامة. التاسعة: أن من المشركين ما يحب الله حبا شديدا. سبحانك الله. ولكنه يحب مع الله عز وجل ولكن يحب معه غيره كحبه سبحانه. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب إليه من دينه. نعم. فتربصوا حتى يتضعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعيد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. إذا فضل هذه الثمانية الآية إذا فضل هذه الثمانية فإنه يكون من الفاسقين. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. ونعوذ بالله من ذلك كما قال الله وما هم بخارجين من النار. نعم. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال اليوم جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب 31 على نسخة باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الخوف عبادة تكميلها كمال للتوحيد ونقصها نقص منه. وأيضا الخوف ينقسم لأقسام ثلاثة ومنها ما هو الشرك كما سنبين. فهذا متعلق بكتاب التوحيد. والخوف من أعظم واجبات الدين وهو يستلزم طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته سبحانه. وهو أقسام ثلاثة. الأول خوف السر فمن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك وهو أن يخاف من داخله من مخلوق على أموره في الدنيا والآخرة. أن يخاف الميت المقبور. الثاني خوف ظاهر كخوف العدو والسبع ونحوهما وهذا جبلي لا بأس به. الثالث الخوف من المخلوق دون سبب ظاهر وهذا محرم إلا أن يكره على ذلك. وما ذكره المصنف من الآية هنا من أي الأقسام الثلاثة؟ الثالث إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. فلا يجوز للإنسان يرتكب محرما إلا إذا أكره على ذلك، إلا إذا أكره على ذلك، والإكراه يكون في الأقوال والأعمال دون القلوب. لذلك لو مال بقلبه إلى ما أكره إليه فحكمه حكم هذا الفاعل المختار لهذا الفعل الذي أكره عليه، إن كان شركا فهو شرك، وإن كان كبيرا فهو كبيرة، وإن كان صغيرا أو محرما فهو صغير أو محرم، على حسب. إذا مال بقلبه. ولذلك ينتبه أن بعض الناس من كثرة مجالسة أصحاب المنكرات والمعاصي ربما مال بقلبه لتلك المعصية في أول مرة، ينكر هذا الموضوع، يا أخي اتق الله، شغل القرآن. فإذا كل يوم يجلس معه، كل يوم يجلس معه ويجلس ويجلس هو على المعصية، في يوم من الأيام ربما صار سماع الغناء والموسيقى عنده شيء عادي لا يتغير حتى القلب، وهذا أدنى درجات الإيمان، ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. لذلك لا يجلس الإنسان مع أهل المعاصي إلا على قدر دعواتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكما سمعتم في قراءة الإمام في الصلاة، لعن اليوم ما أدري أو العشاء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. اليوم ولا أمس؟ اليوم. ومن أسباب اللعن عدم إنكار المنكر، عدم إنكار المنكر يؤدي إلى اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. وأقل ذلك الإنكار أن يتغير قلب، أن يعلم الله سبحانه وتعالى أن قلبك لهذا المنكر ناكر، اضطريت تركب في سيارة والغناء شغال وأنكرت ولا مسجد بالسائق، لابد أن يعلم الله عز وجل من قلبك أنه ينكر هذا المنكر. لذلك الناس يخالط، الإنسان يخالط الناس على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، لا يكثر المخالطة وإن كان مدنيا بطبعه، لأنه ربما يضر بهذه المخالطة. نعم. حال كونه على المعصية لا يجلس معه ولو كان أبوه ولو كانت أمه، حال كونه وكونه على المعصية لا يجلس معه، يبتعد عن المعصية. الحمد لله هذا مجرد، كانت التلفزة في بيوتنا أولا وكنا لا نجلس حتى على الطعام مع الآباء والأمهات، إلى أن أزيلت هذه الأجهزة المفسدة في البيوت، وهم لابد أن تحملهم على السنة، تعملهم على الخير وعلى الطاعة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أما جالس الأغاني شغال الموسيقى شغال من أجل الطعام، طيب ممكن أن تأكل الطعام أو حجرة أخرى، ما الإشكال؟ وتعرفهم أنك تنكر لهذا المنكر. أما كلما وضع الطعام والموسيقى شغال وأنت جالس وكأن شيئا لا يوجد، كأن معصية لا توجد، لا، مرة في مرة ستحملهم أنت على الأقل أنهم وأنت جالس يبطل هذا المنكر. ولذلك تجد الرجل الذي يغير المنكرات إذا دخل في مكان فيه منكرات هابه أهل المنكر، يقول لك الشيخ ده صعب، طفوا الأغاني لحد ما يمشي، طفوا الغناء إلى أن يذهب. لكن شيخ تاني، طيب شيخ لحية طويلة تملأ صد إلى صرته، شيخ لحية متكلفة، وجالس الأغاني شغال والرقص شغال في الفرح، والعروس والعريس على المسرح يرقصوا بجوار بعضهم والشيخ جالس، أعوذ بالله، أما يستحي على لحيته مثل هذا الشخص والعياذ بالله؟ كيف يجلس الإنسان في مثل هذا المكان؟ يقول لك أصل الشيخ طيب. لذلك الخمر تدار على المائدة بجواره، الحشيش والمخدرات والدخان سجائر أمامه، ولا إشكال. أما إذا جاء رجل قوي في إنكار المنكر، عنده حق في إنكار المنكر، على الأقل في وجوده المنكر ممنوع. ولذلك سبحان الله، من لم ينكر المنكر أول من يهين، يهين من؟ يهين نفسه. يقول ابن تيمية رحمه الله: على أهل الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، حتى لو كان هو واقع في المنكر يغير المنكر. نعم، كما قال النووي رحمه الله، لأنه إذا لم يغير المنكر هذا منكر، وقوعه في المنكر منكر منكران. أما إذا غير المنكر ولو كان يقع فيه، وإن كان الأكمل والأفضل أنه يغير نفسه أولا، ولكن يغير أيضا. فانتبهوا لهذا، لابد من إنكار المنكرات، ولكن بعلم وحكمة وصبر وحرص على هداية الناس بأسلوب حسن وبالحكمة، لا بالسب والشتم والضرب وتغيير المنكر باليد. لا يكون إلا الذي سلطان للحكام أو ولي الأمر في بيته، الأب والأم، وليس لأحد الرعي أن يغيروا بأيديهم. ونرى على الشاشات من جماعة المعروف المنكر التي تسمى نفسها بذلك، ويقول سنغير، سنقف عند الكنائس وكل من ليس مسلم لابد أن يكون مسلما وما شابه هذا. هذا من الخزعبلات. دعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، ادعو إلى الله، ادعو إلى التوحيد، علم الناس السنة، علم الناس توحيد الله، وحذرهم من الشرك بالله عز وجل. هذا هو الطريق، في المساجد وعلى المنابر وفي كل مكان، في بيوت الله وخارج بيوت الله سبحانه وتعالى. فالدعوة لا تقتصر على المسجد ولا على المنبر، في كل مكان تدعو إلى الله، لكن لا بد أن يكون سلاحك معك. أما إذا لم يكن معك سلاح ودعوت فستفسد ولا تصلح. والسلاح هو العلم النافع. حج، لكن واحد يسألك يحرجك على شاشة أو صحيفة أو قناة، إيه الدليل يا عم الشيخ؟ يقول والله أصل الدليل في البيت، الدفتر في البيت، أروح أجيب الدفتر وين؟ خلاص ما تطلعش على الشاشة والقناة والصحيفة، ما تتكلمش في الدين، ترى ماكش دليل. كيف تتكلم في الدين لسه معك دليل؟ وينفع نجيب واحد مزارع يزرع في الأرض يعمل عملية جراحية، يمسك المشط ويعمل عملية جراحية للمريض؟ هذا من الجنون. كيف في دين الله سبحانه وتعالى؟ والآن صار كل من هب ودب يتكلم في دين الله، متعلم وجاهل، حتى الجهلاء صاروا يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى. يكون أهون شوية من الغناء، من تأتي أحيانا، أظن ليس دائما، ليس دائما، ها؟ وفانساء متبرجات لا تخلو منها، ابتعد عن هذا، ابتعد عن هذا، لكن ينصح أباه، ينصح أباه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المهم أنه ينصح أباه ويأخذ بيده، اللي ينظر إلى هذه الأشياء، وإن كان لابد من سماع النشر، إن كان لابد. يعني هل يلزم كل أحد يسمع النشرة من عوام الناس والجهال؟ لا، إنما العلماء يسمعوا ذلك حتى يعرفوا الواقع الذي يسمع. كان سماحة الشيخ المفتي رحمه الله تقرأ عليه الصحف أول ما ذهب، ورأيت سماحة الشيخ المفتي الحالي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، رأيت يقرأ عليه الجريدة، رأيته بنفسه في الإفتاء، في دار البحوث العلمية والإفتاء أول ما ذهب، حتى يعرف الواقع والحال الذي حوله، يقرأ عليه، وإذا جاءت متبرجة يغلق أو يغلق الشاشة، يسمع، يسمع ويغلق الشاشة. لكن كل الناس يتفرجوا على الأخبار، وماذا يفعلون بالأخبار؟ لكن العالم مثلا وطالب العلم يمكن أن ينظر حتى يعرف الحال الذي حوله، حتى يتكلم عن تصور تام للواقع الذي حوله. أما يعني مثلا صغار طلاب العلم فلا ينصحوا بهذا، سمع للأخبار ولا نقل الأخبار ولا، إنما ينشغل بطلب العلم حتى إذا جاء الامتحان يجاوب ولا بعشر في حيث الله يسر. شيخنا بارك الله فيكم، بعضهم يقول أنا إذا انكرت المنكر يعني الناس يغضبون أو يكرهون، مش أشبه ذلك. قال بعض السلف إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال لم يدع لي صديقا إلا وعاداني، وحبيبا إلا وتركني، ويم الله لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دوا. طبعا لا بد إذا غيرت المنكر أن تبتدئ معقد متخلف، شيخ متخلف مش معاصر للواقع، شيخ أهل مجنون، قيل على الرسول مجنون ساحر كاهن، لولا أنزل هذا القرآن على رجل قتيل عظيم. لا بد أن تبتلى، لا بد أن تبتلى. كيف تغير المنكر ولا تبتلى؟ لا بد أن تبتلى، تسب تشتم ربما تضرب أحيانا، ولكن اصبر حتى لو ضربت، اصبر اصبر حتى ينتشر الحق. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يحب إخلاصها لله التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: وهذا في الملائكة، مع أنهم خلق عظيم من خلق الله عز وجل. قال النبي عليه السلام جبرائيل عليه السلام: ولو 600 جناح كل جناح منها يسده. ومع ذلك ليلة المعراج رأه كالشراك البالي من خشية الله تعالى. فكلما كان الإنسان بربه أعلم كان منه أخوف وله أخشى، وله أخشى سبحانه وتعالى، يخشى لله ويخشى الله ويخاف عقابه مع رجائه لرحمته، يرجون رحمته ويخافون عذابه. لابد من الجمع بين هذا وذاك. نعم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولكن هذا الخوف ليس كخوف الجهال، بعض يخاف خوفا يقطعه عن العبادة. هل هذا الخوف محمود أم مذموم؟ مذموم. إنما المراد بالخوف أن يكون صوتا يحملك على عبادة الله وطاعته، هذا هو الخوف الشرعي المحمود. أما يخاف خوفا يقطع قلبه عن عبادة الله جل وعلا فهذا خوف الجهال، ليس خوف أهل العلم. وخوف أهل العلم يكون عن علم وبصيرة، ربما ترى العالم يقرأ الفاتحة يبكي وأنت تقول خير فيه، يبدو الشيخ حد ميت عند الشيخ. هو الشيخ يقرأ لأنه يعني يفهم ماذا يقول وماذا يخرج من لسانه وقلبه. ترى بعض الأئمة يبكي حتى بالفاتحة لأنه يفهم ماذا يقرأ. في الحديث: أحسن الناس قراءة من إذا سمعته قلت أنه يخشى الله أو كما قال عليه الصلاة. هذا أفضل الناس تلاوة. إذا لابد الأئمة أن يفهموا ويراجعوا كتب التفسير حتى يعيشوا مع كتاب الله، حتى يعني يقرعوا القلوب بكتاب الله، لأنه أعظم ما ترقق به القلوب كتاب الله. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعض الناس يقرأ القرآن في رمضان في التراويح ولا يبكي ولا تتمنوا عنه، إذا جاء الدعاء يبكي في الدعاء بكاء شديد، هذا غلط. إنه المطلوب البكاء عند تلاوة كتاب الله. وكان كما حدث عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا كعزيز المرجل من البكاء عليه السلام. ولما قرأ ابن مسعود كان في الصحيحين قال عليه السلام: يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك عليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. وهذا يدل على استحباب سماع القرآن من غيره، خصوصا أصحاب الصوت الحسن. فافتتح النساء حتى بلغ قوله تعالى: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي عليه السلام: حسبك، يعني كفاك. ثم فنظرت، وفي رواية: فغمزني رجل فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا، صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب مع كتاب الله، مع العمل به والدعوة إليه. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم، إذا خوفوك بالميت قال: أشهد الله أني أعلم أنه لا يضر ولا ينفع، وأشهد الله سبحانه وتعالى، لأنك توقن أنه لا يضر ولا ينفع. نعم. وقال تعالى: يخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان. نبي الله يهود: واشهدوا أني بريء مما تشركون. أما أن تدرس الناس العقيدة والتوحيد ويرونك جالس في مجالس المشركين يهزأ بكتاب الله ويهزأ بشريعة الله، حيث أنها تعرض في البرلمانات وفي المجالس، تعرض على الناس قبلوها أم رفضوها، وأنت جالس كأنك تكرر ذلك. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا أبدا يجوز في مجالس يستهزأ فيها بشريعة الله ويعرض على عقول الناس قبلوه أم رفضوه، لا يجوز هذا أبدا، بل والله أجل وأعظم من هذا. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله تعالى المنافي لكمال التوحيد. وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. كنت أحق أن تخشى. كنت أنت. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث. نعم، تخرج هذا الحديث. قال. قال في اللفظ جمع بين الروايتين للحديث، وكلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة. الأولى بلفظ: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى الله فيقول: ما منعك؟ فيلقى الله فيقول: ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا؟ قال يا ربي إني خشيت الناس. قال: إياي أحق أن تخشى. رواه أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، وغيرهما وإسناده صحيح. والرواية الأخرى بلفظ: إن الله جل وعلا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليقول له: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته ويقول: يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس. رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه. قال: يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس. وثقت بك وفرقت من

ببنائها وتشييدها وتطييبها وتطهيرها. وأفضل عمارتين العمارة المعنوية، هذا أفضل عمارتين. بعض الناس يشيد مسجدا وما يكلف ملايين، مليون أو ملايين، ومع ذلك لا يهتم بتدريس الناس في العلم النافع والعقيدة الصحيحة ولا يفقههم في الدين، وهذا غلط. وتأتي الإمام على السنة ورجم أهل السنة تضع في هذا المسجد، ولو بنيته من النخيل وسقفته بالنخيل والبوص ما في مانع، المهم يكون على السنة. وأبشركم الحمد لله بدأ العمل في مسجدنا، مسجد أهل الحديث والأثر، منذ أمس ولله الحمد أو قبل أمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البناء ونجعله على السنة، وأن يقيم فيه رجالا على كتاب الله وسنة نبيه، وأن يبقيه على ذلك دائما. والبدان النواة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها، وأن يجعله يعني من مساجد أهل السنة التي تنشر فيها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص، مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان يعني أصلي. قال رحمه الله: قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. نعم، وقال يعني هذا جائز، يخشى المحاذير الدنيوية جائز، حفرة خشية أن يسقط فيها جائز، هذا قد يكون شر يصيب. أما إذا الخوف الذي معه الخشية والتعظيم والطاعة والانكثار والانقياد، فهذا لا يصرف إلا لله عز وجل، أو في العبادة لا يصرف إلا لله، صرفه لغير الله شرك. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وفي كمال الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. نعم، كل عسى في حق الله فهي واجبة أو متحققة الوقوع. فمن أسباب الهداية عمارة المساجد، سواء المعنوية أو الحسية، والمعنوية بالذات. حاول يا أخي اجلس كثيرا في المسجد، يجوني بعض الإخوة يجلس من المغرب للعشاء، وإن شاء الله هذا المسجد سيكون مفتوحا ليلة نهار إن شاء الله، لأنه ولا قبل يعني بعد العشاء بفترة سيكون طوال النهار إن شاء الله مفتوحا لطلاب العلم اللي يذاكر فيه واللي يراجع القرآن واللي يتعبد الله ويصلي يتنفل. من أجل هذا بنيت المساجد، إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال تعالى: والحديث ضعيف ولكن تدل عليه الآية: إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلا أن قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وما الحديث فضعيف، قد يعتاد المسجد بعض لبعض المقاصد السيئة كحال المنافقين. الشاهد له بأنه مؤمن قد يكون منافقا وهو يصلي، كما كان يفعل عبد الله بن أبي مع النبي عليه الصلاة والسلام والمنافقون. تكلم عليه. نعم. قال. قال: والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند، والدارمي في سننه، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وغيرهم من طريق دراج أبي السمح. دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة. دراج أبي السمح ضعيف، عن أبي الهيثم ضعيف، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وتعقاب الذهبي بقوله فيه دراج وهو كثير المناكير. وقال: مغلطاي في شرح سنن ابن كثير في شرح سنن ابن ماجه حديث ضعيف انظر فيض القدير. قال وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمن. ما علاقة هذه الآية بالترجمة؟ الترجمة باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما علاقة الآية هنا إنما يعمر مساجد الله بالباب والترجمة؟ هذه عمارة المساجد من علامة على أن الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، من علامات خوف الله عمارة بيوت الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الله قال وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. في عمارة المساجد أيضا فيه اليقين وحسن الظن بالله، في إنفاق الأموال الكثيرة على بيوت الله فيه اليقين وحسن الظن بالله أن الله ينفق، أن الله يخلف الإنسان إذا أنفق في الطاعة، وهذا واقع. من أنفق لله أخلفه الله خير منه. كيف في الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي موفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. من أنفق لله يخلفه الله، ومن أمسك تلف ماله. راجوني بعض الإخوة في هذا المسجد، يعني قال لي لا أحد يضع في المسجد مصحف غيره، كل المصاحف أنا سأضعها في هذا المسجد، وأرسل جزاه الله 6000 من أجل وضع المصاحف في بيت الله في هذا المسجد. وامرأة قالت أنا عندي البرادة التي الكلية الذي يشرب منه الماء سأضعه أمام المسجد لا أحد يأتي به. هذا خير، هذا توفيق. الذي يضع مصحفا في المسجد هذا كلما قرأ شخص فيه آية له مثل قراءته. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا فضل عظيم، هذا توفيق. تضع مصحف في المسجد مسجد أهل السنة أو في الحرم أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، كم واحد كم ألف كم مليون يقرأ فيه لك مثل أجر، من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. نعم. الإنسان عليه أن ينظر أين الحسنات ويذهب وراءها، يمشي كما أن أهل الدنيا يجون وراء الجنيه والدولار والريال والدينار والدرهم يطيرون وراءه، كذلك أنت اسعى كيف تحصل على الحسنة وعلى طاعة الله ومحبة الله ومرضاته جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.